يا رسول الله عذرا. قالت فرنسا كفرا، قد أساءوا حين زادوا في رصيد الكفر فجرا. يا رسول قطرة من كفيوض، قطرة.